إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا جزء آخر من مجالس التعليق على نظم المرشد المعين للشيخ العلامة بن عاشر رحمة الله علينا وعليه، وشرحه لتلميذه مياره رحمه الله تعالى الصغير. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى ويجب استبراء الأخبثين مع سلتي ونتر ذكر والشددع، وجاز الاستجمار من بول ذكر كغائط لا ما كثيرا انتشر. ختم الناظم رحمه الله هذا الفصل بهذين البيتين، وهذان البيتان يتعلقان بطهارة الخبث، بعد أن تكلم رحمه الله عن الطهارة المائية من الحدث الطهارة الصغرى، أردف ذلك بالكلام وختم بكلام مختصر جدا عن طهارة الخبث، وسيأتي الإشارة إلى حكمها في أوائل كتاب الصلاة. وحكم طهارة الخبث عند المالكية رحمهم الله أنها شرط في صحة الصلاة مع الذكر والقدرة، سيأتينا ذكر ذلك في بدايات أو في أوائل كتاب الصلاة إن شاء الله. شرطها الاستقبال طهر الخبث وستر عورة، وطهر الحدث بالذكر والقدرة في غير الأخير تفريع ناسيها وعاجز كثير. فكما قال هناك رحمه الله تعالى، هذا الشرط شرط مع الذكر والقدرة. ومعنى ذلك أنه يجب على العبد على المؤمن إذا أراد أن يصلي أن يطهر كما سبق معنا ثلاثة أشياء، لابد أن تكون طاهرة من النجاسة حقيقة أو حكما، بمعنى أن يكون حتى لو فيها نجاسة أن تكون مغتفرة معذور يعني فيها، أو أن تكون طاهرة حقيقة، وهذا هو الأصل، وهي ثوبه، وبعضهم يقول أدق أن يقال محموله ثوب وغيره، والثاني مكانه وهو الأعضاء الذي تماس الأماكن أو المواضع الموضع الذي تمسه أعضاء المصلي فقط، هذا هو المقصود بالمكان، والثالث ظاهر جسده، ظاهر الجسد وما في حكمه. فهذا الثالث هو الذي نتكلم عنه نحن الآن، شيء منه، يعني لابد أن يكون ظاهر جسدك طاهرا ليس عليك نجاسة، وكذلك أن يكون ثوبك ومحمولاتك أن تكون طاهرة، وأن تكون البقعة التي تصلي فيها بحيث تمسها أعضاؤك وأنت قائم أو قاعد أو ساجد ما تمس أعضاؤك حينئذ أن يكون طاهرا، هذا شرط في صحة الصلاة. فإن تركته عمدا فظاهر فروع المذهب بطلان صلاتك، وإن كان يعني هناك خلاف محكي، لكن التفريعات مشت على البطلان. وأما إذا نسيت ذلك أو عجزت عن إزالته فصلاتك صحيحة عند المالكية خلافا للجمهور، ومذهبهم قوي وقد يكون أقوى، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث يعني مصحح أنه صلى بعض صلاة ثم خلع عليه أو خفيه، ثم أخبره جبريل أنه كان بهما قذر. فهذا يدل أولا على أنه لا يجوز الصلاة بالنجاسة، وثانيا أنه إذا كان الإنسان صلى بها وهو ناس أو غير عالم بها فإنه يغتفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستأنف صلاته من أولها بل بنى عليها، فدل على أن الجزء الأول من الصلاة الذي صلاه بهذا النعل أو الخف مع أن فيه قذرا أنه صحيح. فلهذا أدل هذا على أن الإنسان إذا كان عاجزا أو ناسيا وما تذكر إلا بعد الصلاة إن هذا يغتفر كما يقوله المالكية رحمه الله تعالى، فمذهبهم قوي جدا في هذا. طيب إذا عرف هذا فمن ذلك أن العبد المؤمن أو المؤمنة إذا قضيا حاجتهما ولا بد للإنسان من ذلك فعليه طبعا فإنه يتلطخ شيء من جسده من ظاهر جسده بالنجاسة فعليه أن يزيلها وهذا يعرف بالاستنجاء ويقوم مقامه أيضا الاستجمار بالحجارة. فنحن عندنا أمران، الأمر الأول تلطخ بعض ظاهر الجسد وهذا يعالج بالاستنجاء أو الاستجمار كما سيأتي إن شاء الله. الأمر الثاني بقاء شيء من النجاسة متهيئا للخروج لم يخرج، وهذا إنما يكون في بول الذكر ولا يكون في بول الأنثى ولا في الغائط مطلقا من ذكر أو أنثى في الغالب، يعني الذي يبقى قد خرج ويعني من مكانه ولكنه لم يخرج تماما من مخرجه بحيث يبقى متهيئا للخروج وقد يخرج لاحقا، إنما يكون في بول الذكر، يبقى في الذكر شيء لم يخرج متهيئ للخروج، فهذا لا بد من إخراجه لأنه لو لم يخرج فإن الإنسان قد يتحرك أو يتوضأ ثم بعد ذلك يخرج فيكون في إشكال وتلطيخ، وأيضا سيحصل يعني ربما لا ينتبه له فيصلي بالنجاسة ونحو ذلك وتتنجس عليه ثيابه أو ينتقض وضوءه أو فعليه أن يخرجه، وهذا واجب على المعروف في المذهب أنه واجب، ولهذا عبر الناظم بهذا ويجب استبراء الأخبثين. هذا الذي استخراج الباقي هذا يسمى بالاستبراء، إذن لابد أن نفرق بين الاستبراء وبين الاستنجاء. فالاستبراء هو استفراغ ما في المخرجين ما بقي في المخرج، وهذا غالبا كما قلنا يكون في بول الذكر، ولهذا على كل أيضا ينبغي هذا يكون في بول الذكر غالبا، ولكن عموما ينبغي للإنسان أن لا يستعجل حتى يتأكد أنه قد خرج كل ما كان متهيئا للخروج، فإذا فعل هذا فإنه في الغالب قلنا في الغائط لا يبقى شيء، يحتاج إلى الاستنجاء لتطهير الظاهر فقط، أما الباطن لا يبقى فيه شيء. وكذلك البول من الأنثى يبقى تطهير الظاهر فقط، إلا بول الذكر كما قلنا فإنه قد يبقى شيء خرج إلى قصبة الذكر ولم يخرج من المخرج، فهذا يحتاج إلى استبراء وإلى سلت ونتر، يحتاج إلى هو الاستبراء هو مطلق استفراغ ما في المخرجين حتى ولو بالانتظار وعدم الاستعجال، هذا استبراء، لكن يحتاج في الذكر إلى شيء إضافي وهو السلت والنتر. ما معنى السلت وما معنى النتر؟ السلت هو جعل الذكر بين إصبعيه، وطبعا ينبغي أن تكون اليسرى، فيمرهما من أصله إلى نهايته، هذا يسمى سلتا. والنتر هو الهز، والمطلوب هنا أن يكون هزا خفيفا، فهذا كله لإخراج ما بقي في قصبة الذكر، وهذا هو الذي عليه أهل المذاهب الأربعة، وقد جاء ما يدل عليه من بعض آثار التابعين قد يفهم منه ذلك عن بعض التابعين، وأنكر هذا بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال هذا من البدع. وطبعا النتر ورد فيه حديث عند ابن ماجة لكنه إسناده مجهول فهو ضعيف، فشيخ الإسلام يرى أن هذه من البدع، وغيره يرى أن هذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأن هذا لا يلزم أن يأتي النص به لأنه مما يتفاوت فيه الناس، فمن احتاج إليه مثلا فعليه أن يفعله من غير وسوسة ومن غير يعني فتح لباب الشك غير المبرر، لا سيما مع هذا الأثر عن بعض تلاميذ ابن عباس وغيره. طيب، فهذا هو المشهور عند أهل العلم على كل حال، وإن كان بعض أهل العلم، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان أن الموسوسين يقومون بعشرة أشياء، فقال ذكر كلاما معناه أن شيخ الإسلام التيمية قال هي كلها من البدع. قال ابن القيم فراجعته في السلت والنتر بالذات، يعني غير بقية الأشياء، طبعا هو يتنحنحون ويمشون ويقفون، وربما قفز بعضهم أو مشى خطوات أو طلع صعد سلما إلى آخره، كل هذا لا إشكال فيه، لكن راجعه في السلت والنتر خصوصا فأصر الشيخ وقالوا ما من البدع. هذا رأيه أنه هكذا، وبعضهم يرى أن هذا يعني الأمر فيه قريب، لا سيما وإن كان الحديث ضعيفا ووردت بعض آثار الصحابة وعامة أهل العلم أخذوا به وكذا، فهو محل اجتهاد ونظر على كل حال، لكن من غير وسوسة، أهم شيء لا يؤدي الإنسان لهذا. هو نفسه قال لك هنا الناظم رحمه الله والشد دع، يعني لا تكن عنيفا في هذا، قالوا لأنه يؤدي إلى ارتخاء الذكري وربما يعني يؤذي الإنسان وربما ضره إذا بالغ في ذلك، وإنما شيء خفيف. ولهذا قال الشيخ خليل سد نتر ذكر خفاء، خفاء يعني خفيف، ما يعني يكون خفيفين السلت والنتر، هذا معنى قوي. ويجب استبراء الأخبثين عموما لكل إنسان، أما في بول الذكر فيزيد قال مع سلت ونتر ذكر، سلت هكذا بالكسرة من غير تنوين لأنها مضافة إلى ذكر إلى مثل ما أضيف له الثاني كما ذكر ابن مالك في ألفية، مع سلت ونتر ذكر، يعني مع سلت ذكر ونتره. وقال لك والشد دع، لا تبالغ في ذلك. قال الشارح رحمه الله تعالى الاستبراء هو استخراج ما في المحلين من الأذى، قاله ابن الجلاب. وفي التوضيح هو استفراغ ما في المخرجين، إذن هو استفراغ ما في المخرجين، إذن طلبوا البراءة أو طلبوا يعني الفراغ من هذه الأشياء. والأخبثان بالمثلثة البول والغائط، هذا معنى الأخبثين طبعا كما هو معروف، ولا هو يدافع الأخبثان كما في صحيح مسلم. البول والغائط، ومعنى كلامه أنه يجب على قاضي الحاجة لا يبادر بالاستنجاء بالماء ولا بالاستمرار بالأحجار مثلا، بل يتربص حتى تنقطع مادة الخارج من المحلين ويخرج من ذلك ما قدر على إخراجه، ويدرك انقطاع ذلك بالإحساس به. ولا إشكال في ذلك في محل الغائط والبول من المرأة، وأما في محل الغائط أي مطلقا يعني، والبول من المرأة خاص. طيب، وأما البول من الرجل فإنه يبقى في الذكر بقية ما خرج، أو بقية ما خرج هكذا، فلذلك أمر بأن يسلته سلتا خفيفا وينتره نترا خفيفا كما نبه عليه بقوله مع سلتي ونتر ذكر والشد دع. وصفة ذلك أن يأخذ ذكره بيسراه ويجعله بين سبابته وإبهامه ويمرهما من أصله إلى آخره، وإنما أمر بترك الشد في السلت لأنه يرخي المثانة ولا تحديد في المرات، لأن أمزجة الناس أي طبائعهم مختلفة. الشيخ زروق وقد جرب لطول البول أن يمر بإصبعه بين السبيلين، فإنه يدفع الحاصلة من البول ويمنع الواصلة. اللخمي من عادته احتباس بوله فإذا قام نزل منه وجب عليه أن يقوم ثم يقعد انتهى، أي من باب ما لا يتم الواجب إلا به فواجب. هذا حكم الاستبراء وصفته. وأما إزالة ما على ظاهر المخرجين من الأذى بالماء وغيره فهو من باب زوال النجاسة وحكمه يأتي. ولفظ الأخبثين طبعا، وهذا يعني أما ما يعني هذا سيأتي في الكلام عن الاستنجاء في البيت التالي. ولفظ الأخبثين الأخبثين يقرأ في النظم بنقل حركة الهمزة للساكن قبلها للوزن. قوله للوزن في نظر، بل هي لغة وقد قرئ بها كقراءة ورش. قالت الأعراب آمنا، قالت الأعراب هي هكذا قراءتهم، قالت الأعراب آمنا، وهكذا في أمثالها. هذه قراءة، فهي ليست خاصة بالشعر بل تجوز حتى في النثر في غير الشعر. قد قرئ بها. والنتر بمثنات فوقية ساكنة ثم راء جذب بخفة، وفي بعض النسخ مكتوب بجفاء، لكن هنا في نسخة مصححة جذب بخفة قاله الجوهري. وقال بعضهم أهل اللغة أغلبهم يقولون هو جذب فيه قوة ليس خفيفا، لكن قالوا هذا أصله في اللغة، أما في الفقه فيراد به بخفة. وسلت في النظم بكسرة واحدة لأنه مضاف في التقدير لمثل ما أضيف له نتر. والشدة مفعول مقدم بدع، ومعنى دع اترك. قوله طيب، ثم انتقل إلى البيت الثاني فقال وجاز الاستجمار من بول ذكر كغائط لا ماء كثيرا انتشر، يعني أنه الأصل هو الاستنجاء بالماء وهو الأفضل، فالإنسان إذا قضى حاجة من بول أو غائط فينبغي له أن يطهر ظاهر مخرجه، بعد موضوع الاستبراء وما تقدم يطهر ظاهر مخرجه يجب عليه. طيب كيف يطهره؟ له طريقتان، الطريقة الأولى بالماء وهذا يسمى بالاستنجاء وهو الأفضل والأكمل من الطريقة الأخرى وهي الاستجمار، والاستجمار مأخوذة من الجمار وهي الحجارة الصغيرة، وهي أن يطهر المحل بالحجارة، ولهذا قال هو هنا وجاز الاستجمار، يقصد أنه يجوز الاستجمار بالحجارة وهذه رخصة يعني، وإلا فالأصل الماء، ولكن يجوز الاستجمار حتى مع وجود الماء، والاستجمار لا يلزم أن يكون بالحجارة، بالحجارة أو ما يقوم مقامه، حتى هذه المناديل وغيرها إذا تأدى بها الغرض واجتمعت فيها الشروط جاز استعمالها ولو مع وجود الماء. فالاستجمار مع الاستنجاء ليس كالتيمم مع الوضوء، التيمم لا يجوز العدول إليه عن الوضوء بالماء إلا إذا لم يوجد الماء أو عجز عن استعماله كما سيأتي إن شاء الله، وأما الاستجمار فإنه يجوز ولو مع وجود الماء، حتى لو الماء موجود وكثير وكل شيء فاستجمر الإنسان فإن هذا يجزئه عند جمهور أهل العلم. وكلاهما ورد عن النبي صلى الله يعني أو كاد يعني يرد في بعض المواطن، ورد أنه أتاه بحجر، نعم صحيح أتاه بحجارة كما في الصحيح، وأنه يعني طلب غيرها، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استجمر أيضا، وكان يستنجي بالماء كما في الصحيحين من حديث أنس، فلا إشكال في هذا. إذن هذا من باب الواجب المخير يعني، إما أن تستنجي وإما أن تستجمر، أما أن تتركهما معا وتترك النجاسة على ظاهر الجسد فهذا يبطل صلاتك. ويدل على هذا على يعني على شدة الوعيد على هذا الأمر قوله صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. فوجود النجاسة على الجسد كان من أكبر أسباب عذاب القبر، وقد جاء في بعض الأحاديث أن عامة عذاب القبر من البول، لكن ليس معنى هذا أن يوسوس الإنسان، لا من غير وسوسة، لكن أيضا من غير تقصير، بعض الناس يتساهل وبعضهم يوسوس، لا الوسط هو المطلوب. وجاز الاستجمار من بول ذكر كغائط، يعني يقول لك الاستجمار ما هو محله؟ محله ثلاثة أشياء، بول الذكر وغائط الذكر وغائط الأنثى. ويفهم من هذا أن بول الأنثى لا يستجمر فيه، وهو كذلك يجوز الاستجمار في الأنثى. لماذا؟ لأن بولها ينتشر ومثلها الخصي من الذكور، ومثلهم كل ما انتشر عن المخرج، لأنهم يقولون الاستجمار رخصة، فكل ما انتشر عن المخرج كثيرا لا يجوز فيه، لا يجزئ فيه عند المالكية الاستجمار، وهذا له حالات. وكذلك هناك أشياء أخرى لا يجزئ فيها الماء، الماء يجزئ فقط في البول والغائط، والبول بول الذكر، أما بول الأنثى وبول الخصي لا يجزئ فيه، وكذلك يجزئ في الغائط لا. ولهذا أما إذا انتشر انتشارا كثيرا خارجا عن العادة فإنه لا يجزئ، ولهذا قال لا ما كثيرا انتشر وحدوه بما زاد على الثلث مثلا أو نحو ذلك، فهذا لا يجزئ فيه الحجارة، لا بد من استعمال الماء حينئذ كما سيأتي. وكذلك كما قلنا بول المرأة وبول الخصي لأنه ينتشر أصلا، وكذلك المذي، النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني قال توضأ واغسل ذكرك، وهذا ظاهر في استعمال الماء. وكذلك الحيض والنفاس كما سيذكره أشياء لا يجزئ فيها إلا الماء ولا يجزئ الاستجمار. إذن الاستجمار إنما يجزئ في بول الذكر والغائط إذا لم ينتشرا كثيرا كما ذكر الناظم رحمه الله. قال في هذا الشارح رحمه الله قوله وجاز إلى قول انتشر يعني أن الاستجمار بالحجر ونحوه يجوز أن يكفي عن الاستنجاء بالماء في بول الذكر. طبعا والجمع بينهما يقولون هو الأولى أكثر المذاهب، بل إن النووية رحمه الله كأنه حكى عليه الاتفاق، أنه كونك تبدأ بحجارة وكذا ثم تردفه بالماء يقول هذه وهذا هو الأكمل عند كثير من العلماء، وإن كان بعض العلماء قالوا لم يصح فيه حديث صريح، لكن قالوا لأنه من جهة المعنى أبلغ في الإنقاء، ولأنه يجعل الإنسان لا يحتاج إلى مباشرة النجاسة بيد أو يخفف مباشرة النجاسة باليد، وكما قلنا النووي حكى عليه الاتفاق أو نحو ذلك أنه أفضل. فإن إذا صار عندنا درجات، الأول أن تجمع بينهما على ما ذكر الفقهاء، الثاني الماء اقتصار على الماء، الثالث الاقتصار على الحجارة أو ما يقوم مقامها. طيب، وهذا معنى الواجب المخير هنا، لا بد من أحد هذه الأشياء، فأما تترك الجميع بلا عذر فهذا فيه إشكال طبعا. قال يجوز أن يكفي عن الاستنجاء بالماء في بول الذكر وفي الغائط ما لم ينتشر ذلك المذكور من بول أو غائط عن الفرج كثيرا، فلا بد فيه حينئذ من الاستنجاء بالماء. وفهم من قوله ذكر أن بول المرأة لا يكفي فيه الاستجمار، ولا بد من الماء أيضا وهو كذلك، وكذلك يتعين الماء في المذي والمني حيث يجب منه الوضوء فقط كما يأتي، أو لمن فرضه التيمم إذا كان معه من الماء ما يزيل به النجاسة، وكذا يتعين في الحيض والنفاس لمن فرضه التيمم كما في المني. يقول لك هذه أشياء لا يجزئ فيها إلا الماء، منها إذا انتشر كثيرا البول أو الغائط، ومنها بول الخصي الثاني، والثالث بول المرأة، والرابع المذي، والخامس المني في الصور التي لا يجب فيها الغسل، يجب فيها الوضوء فقط، أو في صورة يكون إنسان يجب عليه الطهارة الكبرى لكنه لا يستطيع استعمال الماء أو لا يجده، فيكون فرضه التيمم لكن معه قليل من الماء مثلا يكفي أن يزيل به النجاسة فقط، فعليه أن يزيل النجاسة بالماء خصوصا ثم بعد ذلك يتيمم. مثلا قد يكون مريضا لا يستطيع أن يغتسل بالماء لكن يستطيع أن يزيل به النجاسة فقط لكن لا يتحمل أن يغتسل به، أو يكون معه ماء قليل لا يكفي إلا لهذا فأيضا يزيله ثم يتيمم. ونفس الشيء في الحيض والنفاس للمرأة، إذا كان فرضها التيمم لأنها مريضة مثلا لا تستطيع أن تغتسل لكن تستطيع أن تزيل الحيض والنفاس فقط، دم الحيض والنفاس من الفرج فقط، أو كانت معها ماء قليل جدا لا يكفيها إلا لهذا فتستعمله ثم تتيمم لطهارة الحدث الأكبر. إذن صار عندنا الحيض والنفاس والمذي والمني في بعض هذه الصور كما ذكرنا، وبول الخصي وبول المرأة، هذه ستة. وأنا أقرأ لكم أبياتا من أسهل المسالك، وعينوا للماء في مذي أو حيض أو نفاس أو مني أو بول أنثى أو خصي أو يرى منتشرا عن مخرج إن كثر. طبعا السابع هو المنتشر عن مخرج كثيرا، هذه سبعة يتعين فيها الماء. وعينوا للماء في مذي أو حيض أو نفاس أو مني على التفصيل السابق، أو بول أنثى أو خصي أو يرى منتشرا عن مخرج إن كثر. هذا يجمع لك هذه المواضع السبعة التي عند المالكية رحمه الله لا يجزئ فيها إلا الماء. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم سألته امرأة عن الحيض فقالت تحته بضلع ثم تقرصه بالماء، فعين لها الماء، فهذا أيضا يشعر بهذا. طيب، والاستنجاء إزالة النجاسة الخارجة من المخرجين أو من أحدهما بالماء المطلق عن ظاهر المحل الذي خرجت منه، هذا هو الفرق بينه وبين الاستبراء كما سبق، هذا إزالة عن ظاهر المخرج. والاستنجاء والاستجمار من باب زوال النجاسة يجب مع الذكر والقدرة ويسقط مع العجز والنسيان كما يأتي إن شاء الله تعالى، ويكفي الاستجمار فيما ذكر ولو مع وجود الماء على المشهور. وقال ابن حبيب، وهذا قول ليس هو المشهور، إنما يكفي مع عدم الماء لا مع وجوده، وهذا القول ليس هو المشهور وليس هو المعروف. والجمع بين الاستجمار بالأحجار ونحوها والاستنجاء بالماء أولى من الاقتصار على أحدهما، فإن كان مقتصرا على أحدهما ولا بد فالاقتصار على الماء أولى من الاقتصار على الأحجار كما سبق، فتكون ثلاث مراتب، الأولى الجمع بينهما، الثانية الاقتصار على الماء، الثالثة الاقتصار على الأحجار أو ما يقوم مقامها، وبعضهم يقول أحجار ثم ما يقوم مقامها. وهل المطلوب في الاستجمار الإنقاء من غير تعيين عدد أو العدد مع الإنقاء قولان؟ يعني هل هناك عدد معين مطلوب أو المطلوب هو مجرد الإنقاء بغض النظر عن العدد؟ قال لك قولان في المذهب، وعلى الثاني على أن العدد مطلوب مع الإنقاء، فهل تكفي ثلاثة مثلا إن أنه أن العدد مقصود هو ثلاثة مثلا، فهل تكفي ثلاثة أحجار للمخرجين معا أو لكل مخرج ثلاثة، ثلاثة للبول وثلاثة للغائط إذا مثلا قضى حاجته بهما جميعا؟ قولان. وفي إجزاء حجر ذي ثلاث شعب، يعني كبير له مثلا ثلاث أطراف يمكن أن يمسح بها، قولان، هل يجزئ؟ لأن المقصود هو المساحات. وفي إمرارها على جميع المحل أو لكل جهة واحد والثالث الوسط، قولان. كذلك إذا قلنا سواء قلنا يعني بثلاث أحجار أو صغيرة أو حجر كبير، هل المساحات كل مسحة تعم جميع المحل ثلاث مرات، أو مسحة للجانب الصفحة اليمنى ومسحة للجانب الصفحة اليسرى ومسحة للوسط وحلقة الدبر مثلا؟ قال لك قولان. حكى هذه الأقوال ابن الحاجب. والمشهور أنه أن عند المالكية أنه لا يتعين العدد، وإن كان الحديث ظاهره كما جاء في حديث سلمان عند مسلم كذا، ونهانا أن نستنجي بثلاث أحجار، أنه أن العدد مقصود ولو حصل الإنقاء بدون الثلاث. وعلى هذا فالأحوط أن لا يدع الإنسان أن إذا استعمل الأحجار أن تكون ثلاث مساحات فما زاد، ولا ينقص عن ذلك، أن ظاهر الحديث هو هذا. ثم نأخذ يعني قليلا من الفصل الجديد ونقف، نأخذ هذه الثلاث أبيات فقط في الفريضة لأنها خفيفة وسهلة. قال: فصل فروض الغسل قصد يحتضر، فور عموم الدلك تخليل الشعر، فتابع الخفية مثل الركبتين والإبط والرفغ وبين الأليتين، وصلي مع سرب المنديل ونحوه كالحبل والتوكيد. بعد أن فرغ من طهارة المائية الصغرى وأشار إلى طهارة الخبث، انتقل يتكلم عن الطهارة المائية الكبرى، وهي تحصل عند الحدث الأكبر الذي سيأتي ذكره إن شاء الله في درس قادم. فالغسل هو تعميم الجسد بالماء مع نية رفع الحدث الأكبر أو نحو ذلك من النيات. فقال لك فصل، أي كلام فاصل لما قبله ومن بعده، وكلام مفصول عما قبله. فروض الغسل يعني فرائض الغسل، سيبدأ بالفرائض ثم بالسنن ثم بالمندوبات كالعادة، فنحن نقتصر اليوم الليلة على الفرائض فقط. فروض الغسل قال لك فرائضه، سأذكر لك فرائض الغسل. الأولى قصد يحتضر، يعني نية يحضرها عند اغتساله، وهي مثل نية الوضوء لكن مع الحدث الأكبر، إما أداء فرض الغسل أو رفع الحدث الأكبر أو استباحة ما منعه الحدث الأكبر. فور الثانية، الفور هو أن يفعل الغسل في يعني وقت متتال بحيث لا يقطعه في قطع متفاحش ولا يفرقه تفريقا متفاحش. والفور في الغسل من أفراد المالكية، فردوا به عن المذاهب الثلاثة، لكن مذهبهم فيه قوي، رجحه بعض المحققين لأن هذا هو الأصل. أما أن يغسل الإنسان مثلا بطنه في الساعة التاسعة وظهره في الساعة الحادية عشرة ومثلا يعني رأسه في الساعة الواحدة، وهذا يعني لا يعرف في القصد في في في يعني في الفعل الشرعي والسنة، مع أن هذا لازم لمن يقول بجواز تفريق الغسل وأنه لا يشترط. الله أعلم، الأحوط أن لا يفرقه الإنسان تفريقا من غير عذر، تفريقا متفاحش. عموم كما قال المالكي رحمه الله، عموم الدلك يعني أن يعم جميع جسمه بالماء حال كونه دالكا، والدلك هو إمرار الماء اليد مع الماء ونحوها، فإن عجز عن اليد فما يقوم مقامها كما سيأتي. تخليل الشعر يعني أيضا الفريضة الرابعة، وقد تكون الخامسة إذا قلنا إن التعميم فريضة والدلك فريضة، تعميم بالماء، تعميم جميع الجسد بالماء، طبعا هذا هو حقيقة الغسل أصلا، فبالتالي ممكن نعد عموم الدلك معناها عموم الغسل حال كونه دالكا، فيكون فيه إشارة إلى فريضتين، لأن تعميم الجسد بالماء مع النية هو حقيقة الغسل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لذاك الرجل: خذ هذا الماء فأفرغه عليك. وطبعا الغسل واجب بالكتاب والسنة والإجماع، وإن كنتم جنبا فاتطهروا حتى تغتسلوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ هذا فأفرغه عليك، في أحاديث متعددة وأجمع أهل العلم على هذا. طيب، فور عموم الدلك. تخليل الشعر يعني لابد أن يخلل شعره، ولا يكفي مسح في الغسل، هذا هو الأصل، ولكن ويلزمه تخليله حتى لو كان مطفورا الشعر، فإنه يحركه حتى يعلم أن الماء قد دخله، إلا إذا كان مطفورا ضفرا شديدا بحيث لا يدخل فلا بد أن يحله. طيب فتابع الخفية مثل الركبتين والإبط والرفغي وبين الأذين. إذا علمت هذا أن من الفرائض تعميم الجسد بالماء، فتتبع المواطن الخفية أيها المغتسل مثل طي الركبتين ما وراء الركبة وما وتحت الإبط والرفغ، والرفغ هو أصل الفخذ من المقدم وفيه لغة الرفغ أيضا، وبين الأليتين، والأليتين بالفتحة هكذا ليس كما يقول بعض الناس الإلياء، لا الألية، الأليتين يعني الشق الذي من الخلف. هذه مواطن ينبو عنها الماء، وقس عليها ما يشبهها. كل موضع ينبو عنه الماء مثل طي عكون البطن، يعني أحيانا يكون بطن فيها عكان خاصة إذا كان الشخص فيه شيء من السمن أو كذا، فلا بد أن يتتبع ويغلب حتى يغلب على ظنه بنسبة كبيرة أن الماء قد وصل إلى جميع جسده من غير وسوسة زائدة يعني، لكن من غير تفريط يعني. وصل لما عسر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل. فإن لم يتيسر لك الدلك لبعض المواطن كالظهر مثلا، فلتأخذ شيئا تدلكه به، مثل أن تأخذ منديلا وأنت تغتسل، يعني إذا نزل الماء أو بعده مثلا تمر هذا المنديل وتحك به ظهرك أو تدلك به ظهرك، ونحو ذلك حبل أو توكيل توكل من يجوز له مباشرة هذا، أي شخص يعني من الريبة. وأما إذا كان بين السرة والركبة طبعا فلا يجوز إلا الزوجة أو الأمة فقط. قال الشارح أخبر أن فرائض الغسل أربعة، أولها النية، وعبر عنها بالقصد وصفه بيحتضر أن يطلب حضوره عند ابتداء الغسل، لأن المطلوب أن تكون النية مصاحبة للمنوي من أوله يعني. النية لا بد من الأول. قال في التوضيح اتفق هنا على وجوب النية أي ولم يختلف فيه كما في الوضوء. وينوي طبعا يعني إذا مثلا نزل عليك مطر ولم تستحضر وأنت جنب، ثم بعد أن مثلا ذهب جف الماء قلت لأجعله غسلا، لماذا لا أجعله غسلا، هذا لا يجزي، لا بد أن يكون النية ولا بد من مقارنتها. وينوي إن كان الغسل واجبا رفع الحدث الأكبر أو استباحة الممنوع أو الفرض كالوضوء. ومحل النية عند الشروع في الغسل إما عند إزالة الأذى إن بدأ به كما هو المستحب كما سيأتي إن شاء الله، أو عند غيره مما بدأ به أيا كان، المهم عند البدء. فإن نوى عند إزالة الأذى فلا يحتاج إلى إعادة غسل ذلك المحل، لأن إزالته لا تفتقر لنية، وتكفي غسلة واحدة لإزالة الأذى ورفع الحدث، خلافا لابن مسلم وابن الجلاب ومن قال بقولهما، وأنه لا بد من تقدم طهارة المحل على غسل رفع الحدث وعليه فيعيد الاستنجاء وينوي الجنابة في هذا الاستنجاء الثاني. يقول لك يكفيك وأنت تغسل مثلا الفرج وما عليه من الأذى نية واحدة لرفع الجنابة ولإزالة الخبث، لأن أصلا إزالة الخبث لا تحتاج إلى نية، هذا هو الراجح خلافا لمن قال لا يكفي. الثاني من فروض الغسل الفور، وهو الموالاة، بحيث يفعل الغسل كله في دفعة واحدة، أو يفعل الغسل كله في دفعة واحدة عضوا بعد عضو إلى أن يفرغ. والتأخير اليسير مغتفر، والكثير إن فعله نفس التفصيل السابق في الوضوء، إن فعله عامدا أي غير ناس لكونه في حالة الغسل، مختارا أي غير مضطر لذلك فهو مبطل لما فعله يبتدئ من أوله، وإن فعله ناسيا ثم تذكر بعد طول كمل ما بقي وصح غسله كما تقدم تماما في الدرس الماضي في الوضوء، وإن فعله عاجزا لفراغ مائه مثلا ثم وجد ما يكمل به غسله فإن من الماء فإن وجده بالقرب كمل وصح ما فعل قبل ذلك، وإن لم يجده إلا بعد طول بطل غسله وابتدأه من أوله. وقلنا إن بعض المحققين قالوا هذا فيه تفصيل، إن كان عاجزا فيكون كالناسي يبني مطلقا، وإن كان مفرطا يعني إن كان مفرطا فيبتدئه كما قال، وإن كان غير مفرط فالأرجح أنه كالناسي يبني مطلقا من أوله. والطول هنا قدر ما تجف فيه الأعضاء المعتدلة في زمن المعتدل كالوضوء، إذن في جملة تفاصيله كالوضوء. الثالث الدلك أي لجميع البدن، وعلى ذلك نبه بقوله عموم الدلك، ويتدلك بيده، فإن لم تصل يده لبعض جسدي دلكه بخرقة أو حبل أو السناب غيره على ذلك. وقد اختلفوا في هذا هل هو مرتب أو على التخيير، على تفاصيل في المطولات، ممن يجوز له مباشرته كالزوجة والأمة، كالزوجة والأمة أي موضع كان، فإن كان المعجوز عنه غير ما بين السرة والركبة نعم. قال أي طيب السناب على ذلك من يجوز له مباشرة كالزوجة والأمة أي موضع كان، طبعا هذا حتى لو بين السرة والركبة لأن الزوجة والأمة لا بأس بذلك. فإن كان المعجوز عنه غير ما بين السرة والركبة وكل على دلكه من شاء، لأن هذا يجوز لصاحبه أو غيره أن يباشره. وعلى ذلك كل ينبه بقوله في البيت الثالث وصل لي مع سرة بالمنديل البيت، أي شق عليه دلكه وأحرم عجز عنه رأسا. الرابع تخليل الشعر وظاهره سواء كان كثيفا أو خفيفا، ليس كالوضوء هنا الغسل، حتى لو كان كثيفا فإنه يخلل، كان شعر لحية أو غيره أو رأس أو غيره ما كان مطفورا أم لا، وكذلك ما لم يكن ظفره مشدودا بحيث لا يدخل الماء فلا بد من حله وإرخائه. ولما قدم وجوب الدلك لجميع البدن استنتج عن ذلك وجوب متابعة المغابن والمحافظة عليها. المغابن هي المواطن التي ينبع عنها الماء وكذا، مثل المخابئ هكذا. فقال مصدرا بالفاء المؤذنة بتسبب ما بعدها أما قبلها وهي التي تسمى بالفاء التفريعية، فتابع الخفي البيت. وقوله مثل الركبتين والإبط كل منهما على حذف مضاف، أي مثل طي الركبتين وتحت الإبط والرفغ، والرفغ أصل الفخذ من المقدم، فيه لغتان الرفغ الرفغ، وبين الأليتين هو الشق الذي بين الفخذين من خلف. وإنما نبه على هذه المواضع بالخصوص وإن دخلت في وجوب غسل جميع البدن لكونها مغابن ينبو عنها الماء فقد يغفل عنها، فاعتنى بذكرها ليحافظ عليها. ويدخل في قولي مثل الركبتين المواطن الأخرى الخفية، ما يلي مثل ما يلي الأرض من القدم، فيدخل فيه ما يلي الأرض من القدم وعمق السرة وتحت الحلق وأحرى تخليل أصابعه وأحرى تخليل أصابع يديه ونحوها كما في الرسالة. وقوله وصل مع سرى بالمنديل الآخر تقدم بيانه في الفريضة الثالثة. وأما سنن الغسل وكذا فتأتينا في الدرس القادم إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.